Oh,

بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدار فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم واتقوا الله إن الله غفور رحيم فكلوا

يبشرهم ربهم برحمة ثم أنزل الله

وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له

ولئن سألتهم ليقولن إنما ولهم عذاب مقيم. خالدين فيها ومساكن طيبة في

تفيض من